آهی آه آهی آه العنبكم العنب تفتح تفاح يا لالي يا من يجيب لي حبيبي والفؤاد يرتاح يا لالي يا عيني يا روحي يا سيدي يا عيني يا روحي يا سيدي.